في صفحة 55 عند قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يسأل الأخ عن قوله تبارك وتعالى زيغ، ما معنى زيغ؟ الزيغ هو الميل عن الاستقامة، وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الاستقامة بأن فسدت مقاصدهم وصار قصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد. وكذلك يشمل الزيغ الشك والضلال والخروج عن الحق إلى الباطل، هذا معنى الزيغ.